لازم يكتب بكل ما

Thank you.

الديوان دي حاجه ثانيه. هو لو واحد ماشي في الشارع ميل بيشة عنده 25 سنه صار سيستمز موتور كار اكسيدنت ترانسفير من كاجواليتي حوادث اون اكزامينيشن هنا بلاد بريشر 80 على 60 ابدومينال اكزام هنا الاكتينوزس وجاردنج واللي هو شيفتنج بلاد This was the chest exam can be when I'm conscious. Yeah, I'm just saying. Discussion. The other people that can live in the abdominal. طب الديما مكسورة ولا احنا عندك؟ ما اعرفش تحتمل الكسر وتحتمل الكسر ما دام ما جابش رجل. طب الشيست فيه مفرص ولا لا؟ لا ما فيهوش لانه بقى لي شيست فيه. فهمتوا؟ فاللي هو قال لي عليه مش موجود خلاص مش موجود واللي ما جابش شهادته ما اعرفش. فهمنا؟ طيب. فده سؤال جنرال ابدومينال ايه؟ ما فيهوش مكسور ما فيهوش ايه؟ خمسة ده اللي خمس صور عنوان هو أربع عنوان على قد ما أنا فاكر أنت من رواحي لا ثلاث عنوان من رواحي اسمه الكون نمرة اثنين جنرال اللي هو الإنسان وخد سجمين من جنرال شوك واسوشيتد شوك واسوشيتد يعني صح جدا رأيي في جنرال اكزام عن شوك شوك منين؟ يا بلانكوس يا بيرت ومايك السبتك شوك ما تنساش ان الابدومين كلها انتكتك يصح الفرقع بس شوك حاجه من اتنين يا سبتك يا اما هيدروليك ده كله مكتوب التصحيح على شويه واسوشيتد اللي ضرب النصبة يكون خبط في حد يكون بعد ما ضرب الراجل ودوس الكل يحتمل فهمنا؟ نمرة ثلاثة لوك ولوك في حد وون أبدومن الوون اللي هو نسوه بقى الكيموزس ستاب كاب وون أي وون وانت abdominal edges استطرق بسمعك عشان دي لقطت نفس المرة اللي فاتت اي حد هيتصاب استمر باي مرض يتعور يحتمل يحصل له حاجة بقى دول مش استنتاجك دول ما شرحتش فيهم حاجة يحتمل يكونوا بيريتونايتس او ديمو بيريتونيتس فلاقي جاردن جيرجينيتي فلتر مش شيفتنج بار مش عادي فده جنرال ما يقوليش ده ليفر ولا سبليت ولا كدني فاهمنا؟ لكن في ساينز سبيسيفيك لو لقيتها اقول ده اللي عنده انجي ليفر لو لقيتها اقول ده سبليت لو لقيتها اقول ده كدني فاهمنا؟ فقسم الانترا ابدومينال نوعين جنرال وسبيسيفيك ايه جنرال؟ هيمو بيريتونيم او بيريتونيم يا سلام يا ريتش لما تيجي لاقي واحد على الكرسي انا قاعد على الكرسي يا بدو ده مراجعة ستة في المراجعة المراجعة ما قاعد على الكرسي حتى قاعد كمان ونمشي صفحة صفحة في كتابنا عنوان عنوان ما بنشرحش اللي انت مش فاهمه ونقف عند سؤال وحيد اي واحد فيكم اشرح لي وقفني في اي صف في السؤال ده نكتبها ازاي احنا جايين النهارده نتعلم حاجه اسمها ايه نكتبها اما انت حضرتك ما كنتش فاهم الفورتو سيستيميك ديس كونكشن اوبريشن مش جاي النهارده ولا كده يوم الخميس بمناسبه تانيه يا اسطى الدنيا الساعه 12 ونص او 12 ونص على طول على طول ان شاء الله وضع هايبرتنشن عشان تسمعها. 24 سنة قاعدين طبعا في الكلام ده حاجة معروفة. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. وراجع بخير. ورا كان هقول لك راجع للناس اللي كانوا في البطنة ودخلوا براحة واحد خبط في بطنه، لخبطني مع ايه؟ واحد خبط في بطنه. Plus or minus spontaneous, ما حتقش كويس منهاش السؤال الشرعي. Thank you. بشرط يكون يتبوى بس الكلام ممكن يكون دي سبسيشن اوف اورجانيزم مع ايكو بوكر شكل وعندك ايكو بوكر يعني ايكو بوكر متعدد متشابه يا ترى فيه ولا مفيش مش اكيد فيه بس شيرين ولا اكيد مفيش اندر رايبل ابدومينال ديفاينس اند كولشر عنده هيد انجل وانا يهمني قوي حديد وانا بنجمد ويقعد يا ضغط لا يا ضغط ارجوك يا ضغط النعمه الثاني انكولشر مدوش عليه لا مش هيدوه ما قالش اي مش عارف واحد شق مش عارف ليه ده بريشر بتاعه قليل بدور في الشرطه في مرض لا عنده فراكشر فيمر ولا عنده فيم وكده دورك يا ترى انت ليه شق احب اعمل كده يكون قصه خدوه طيب الامرجنسي بلا بريشر في مرض للكبير أبتدنا أبرا ساوند والجي تي زود أبيها إكسري زود أبيها إكسري لو تخلي إكسري الوقتي بلد إكسري بلد إكسري وكتن جي ستي تشبحها بالطحار Это правда, и не сидит на пустых крови. الامه بس مش الشر. المحكومه السابقه المضطره اقولها دلوقتي لكن ياخدها بالتفصيل كان يجي في دي ده سؤال لوحده اخر السنه ما يجوش كل سؤال كده لكن هي تيجي سؤال لوحده فمش بس للكورونا مش اي واحد شر. وانت بقولك ابدومينال اكسبتوريشن اكتب بقى مني انا الجزئيه مني ايه مين اللي هيشق مطلوب؟ انديكيشن. انا عارف ان المستضيف بيتكلم على انديكيشن خد اللي انا بقوله انديكيشن لا ده هو سطر واحد هتقول كده انترا ابدومينال انجري روز ده روز ده ايضا كلينيكالي اور باي انفستيجيشن يا ولد روز ده ايضا كلينيكالي اور باي انفستيجيشن ده اللي هيحصل بقى لكن لا هو كلينيكال ولا انفستيجيشن بروف خلاص. اما المستضيف ده بيتكلم على حاجه ثانيه حبيت تاخدها خدها ما حبيتش مش مهم بيتكلم منها شق ضغطه من غير انفستيجيشن. انت برضه اللي بالعربي حتى نفسك منها شق ضغطه من غير تحاليل من غير اشعاعات انتوا عارفين فرانك هيمو بيريتونيت فرانك بيريتونايت والتالتة بيقول لك ستاب وند وخارج من الستاب بس النوع اللي هو كتير اشهر بيستر بنشوفه ورا الستاب اوبنتي مش معنى اوبنتي ده الفارس مان اوف ذا اكتور يلاقي مطوة داخلة واد مجرم يجري وراه طلعت المطوة جه ورا مطوة خرج ورا مطوة احيانا بيمشي مطوة فخلي اقول لك كلمتين بقى في الحته دي مهمه شكوى انا قلت لك ان ابونا الانجل دي مهمه جدا شكوى ونظري ارجع صفحه اللي بعده قلنا النظري احنا ما بناخدش الكلام دي كمان لكن ده اسمه نزول صح شكوى وتندي في الحق associated with concluded ذبح المطوى، ذبح الجنس وذبح الحجرون الثالث، والحاجات قدام التيمة ما عنديش حاجة. وصعب جدا جدا جدا جدا المطوى تخش جوه البطن وده ما عملتش حاجة. فغالبا بإذن الله بعد شوية، بس عشان فتحنا حالات طلعت نيجاتيف ودي حاجة مش شكلنا بطل ترسيخة وطلعت فرح. فده اللي خلى بعض الناس تقول لا الانتجريتنج ما دام مفيش فيزيكال ساين، لا دي مش انديكيشن، دخلها سكه انفستيجيشن انفستيجيت ونشوف. يعني اتمنى اكون عايشتكم في الحته دي، يبقى لو جرى بطل البطن في خلاف ضخم جدا بينها في المساله دي. انت هتشق بطن العيان لو في بروف بانجلي ايزر كلينيك اللي هو ايه؟ طيب لارج اكسبلوراتوري انسيجن في البطن فرقين من الاوتار فرع اكسبلوريشن من دروس ابدومن الاورجن والستاندر مين اللي ما عايش في الابدومن سبلين ليفر كدني انتستن تيجي كلها اثنين اللي بيتضربوا بالديسيليتر اتمنى تكون شايف كيف وبقى انا كنت غلطان وما حملتكم ليبر انجين وذاكر مش عارف تخدم احسن احنا رضوى لا لا لا رضوى بالنسبه انا يا عم بس رضوى لازم تروح انت بدري تلحقوا شيء خد خد Thank you. طولنا هنطول شويه عايز من اوراقك حاجه ومراجع احنا في المصايب ده كان في حالات ما ينفعش تفوتك هجيب لكم حكاية واحد كان رايح يشتري برجر وعنده بنت وولد وليكن على اسماء ولادي انا سلمى وحاجة او الحبيبة الصغيرة وصل مع الشباب المتكررة بالعربية للمكان ولبس البحر Oh, my God. عليك وركب كل شيء. شوية لعلاج من كل طيب. قال له الراجل عند الشباك قال له لو متأكد حضرتك ما فيش مكان يعني مسايد مكان أو لا أنا مش جاهز أنت لنا قال له قال له الموت قال له الموت أخذي معايا قال له وانا ثم نكون شهد أولاد أحيانا المصاري يطولنا إلى فضيلة يعني واحد رجع منه لا حق الناس وانت ما تتحرك وانت تتحرك بس الحمد لله بخصك شهدك وانا لا وانا بس فضل فتع وبيلا فده خبره كان شقة ولا بس الآن أفضل يعني أنا مات بس أنا عايش لا أنا أتحرك مش عارف ليه بس ليه دي جمعة لا عن الموت ما فيش ولا حاجة كلها خالص مبطل كل حاجة أنا عايش تعب أحيي مبقتش الفرق عارف انت ليه مرة؟ ليه مرة؟ ان شاء الله مش حاجة من كده خلاص فعلا فقال له ولا حاجة قال له الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنزل معاك الدين وأولاد الدين قال له عمو الدين ثلاث دقايق أروح أجيبها أنا بقول لك الشباب اللي كانت عامل يومين قالوا لا يمكن يا معلم بس كده والنبي دي يا حبايبي اي حاجه فيها فيكم وفيكم من اكشن الفكرات اضرب كل يوم كده مرتين هتلاقي الدنيا صغيرين زيكم وده راح تكون كل الايام عند المقاضي انا ما لقيتش جنب مين اللي هيقول مش مفهوم هناك الكبار فقط ممنوع الظهور اقل من 15 سنه خالص كل واحد غريب وربنا يحتاجه عن حياته وقومه ومعاك مين تجاوب يا معاك فموضوع الخبره هو اضافه طبيعي خطوتين كمان في الخبره وعيب الخطوتين دول انه للاسف الشديد واحد في الناس كتير جدا ومش واخدين بالهم من المرض اول مره انه يزحف حياته في حلال زحف حياته ايه هو في الحرب طب انا عايز راس الفرد بره عشان اعمل كورونا اللي انا كان مش حرام مش حرام عايز ليه رجعت اصيف مع عيالي يموت اسبوعين 10 ايام اخدهم لازم في حته كورونا حرام مش حرام لكن بقت حياته زحمه بنت وتقدر تقعد الوقت بقى في الدوله وقت اخرتك انا مش فاهم البيت بيلعبوا كل يوم كل شيء بتتعب ايه تربع الناس ونجاح كتير في الكتاب بره احيانا بره احيانا العام الانفيتيشن لمده 7 وكل ذنب اللي بيعمله يدخل ذنب الحياة وكل ضاع تعمله يدخل ايام فوق ربنا كانت اسعد ايام حياتي، ولما بعت بسرعه عملت مع ربنا وصايف كانت اسعد ايام حياتي. فمش هنستجيب بسرعه قبل ما تيجي الماده دي اللي مش عارفين امتى تكون متاحه دلوقتي.